بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري، وهذا باب ميراث الغرقى ونحوهم. قال: إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث، يعني إذا مات معا الابن وأبوه، قال فلا إرث، يعني لا يرث الابن أباه ولا يرث الأب ابنه إذا ماتا معا. وكذا إن جهل الأسبق، يعني علمنا أنه مات أحدهما قبل الآخر لكن لا ندري أيهما مات قبل، جهل، أو علم ثم نسي، يعني صار كالمجهول كذلك. وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة، دعوة بلا بينة، أهل هذا الميت يقولون هذا مات قبل، وأولئك يقولون هذا مات قبل، وليس منهم أحد عنده بينة، فالدعاوى هذه لا قيمة لها. أو تعارضتا وتحالفا، يعني تعارضتا، هذا له بينة وهذا له بينة، هذا جاب شهود وهذا جاب شهود، تعارضتا يعني تساوتا، أو تحالفا، هذا حلف وهذا حلف، هذا جاء وقال والله العظيم هذا مات قبل، وهذا جاء قال ها والله العظيم ذاك مات قبل. إذن المهم رجعنا إلى لا بينة، لا بينة تفصل في هذا الموضوع. لكن إن لم يدعي ورثة كل سبق الآخر، ما في أحد ادعى أن هذا مات قبل وهذا قبل، قال ورث كل ميت صاحبه ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته، يعني إذا لم يعلم ولم يدعي أحد أن هذا مات قبل ورث كل ميت صاحبه، يعني ادعى شخص ما يعني مات أخوان مع بعض، مثلا أخوان مات مع بعض، هذا له ورثة وهذا له ورثة، هذا الأخ سالم أو زيد وعمر، زيد عنده زوجة وأولاد وأم وأب، وعمر عنده زوجة وأولاد وأم وأب، ورثة زيد ورثة عمر هما الأم والأب، ولكن الزوجة والأولاد لزيد غير الزوجة والأولاد لعمر، فورثة زيد غير ورثة عمر، يعني بعض الورثة، وقد تكون أم زيد غير أم عمر، والأب واحد، أو تكون الأم واحدة والأب مختلف، القصد أن كل واحد منهما ورثته يختلف عن ورثة الآخر. قال ورث كل ميت صاحبه، إذا كان أيضا زيد يرث عمر وعمر يرث زيدا، زيد يرث عمرا وعمر يرث زيدا، كان يكون مثلا زيد عنده زوجة وبنت وأبوه ميت أخوه يرثه، وعمر عنده زوج وابن مثلا أخوه لا يرثه لوجود الابن هنا وهو الذي يحجب، فالقصد أنه نجعلهما كأنهما قضيتين، كأنهما قضيتان، قضية لزيد وقضية لعمر، ينظر من ورثة زيد فنورثهم وإن كان من ضمن الورثة أخوه الذي مات معه أو أبوه الذي مات معه، وكذلك نورث الآخر نعتبره مات الآن ونجعل هذا من ورثه كأنه ليس بميت، فنورثه منه ثم الذي أخذه يورثه من لورثته. واضحة صورة شاء تعالى، يعني زيد وعمر قد ماتا معا فنورث زيد من عمر، طيب زيد أخذ المال وين وديه؟ مات زيد أصلا، ثم يعطى هذا المال لورثة زيد، وعمر كذلك يرث زيدا، وهذا المال نوزعه على ورثة عمر. نعم. كذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث طيب، ميراث أهل الملل قال لا توارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء. نحن عندنا أسباب الميراث ثلاثة كما هو معلوم، إما النسب وإما المصاهرة وإما الولاء. النسب يعني قريبه، أب ابن أخ، هذا نسب. وإما بالمصاهرة الزوج والزوجة، وإما بالولاء اللي هو السيد يرث عبده الذي اعتقه، يرث عبده الذي اعتقه إذ الولاء له فيرثه بالولاء. فهنا المؤلف يقول إذا اختلف دين المورث عن دين الوارث لا ميراث بينهما، يعني الابن الكافر لا يرث أباه المسلم، والابن المسلم كذلك لا يرث أباه الكافر، لا توارث بين الكافر والمسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنهما لا يتوارثان، ولا يرث الزوج زوجته الكافرة، ولا ترث الزوجة زوجها المسلم إن كانت كافرة، أو نعم لا يتوارثان، لأن لا يمكن يكون الزوج كافر المرأة والزوجة مسلمة، لأن لا يجوز، لا ينعقد العقد أصلا، ليس عقدا، هذا زنا. فالقصد لو تزوج الرجل نصرانية العقد صحيح، لكن لا يرثها ولا ترثه، لا يتوارثان لاختلاف الدين. وكذا الابن والأب لا يتوارثان إذا اختلفا في الدين، فلا توارث بينهما. طيب، المؤلف هنا قال لا يتوارثان إلا في الولاء، لا يتوارثان إذا كان نسب وإذا كان مصاهرة، لكن لو كان السيد المعتق مسلما والمعتق كافرا فإنه يرثه بالولاء يقول. وكذا العكس، لو كان السيد كافرا والمعتق مسلما فإن السيد الكافر هنا يرث مولاه المسلم. واضح الصورة؟ تعال إن شاء الله. نعم، إذن استثنى المؤلف الولاء، وذهب بعض أهل العلم أنه لا يرثه مطلقا لا بالولاء ولا بالنسب ولا بالمصاهرة. لماذا؟ قالوا نص عام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، عص عام يشمل الولاء والمصاهرة والنسب. ثم كذلك قالوا أقوى أسباب الميراث النسب، ثم يأتي بعده المصاهرة، والولاء يعتبر إيش؟ أضعف أسباب الميراث، ولذلك لا يرث بالولاء إلا إذا لا يوجد نسب، لا يوجد، واضح ولا لا؟ عصبة وكذا، يا الله يرث بالولاء. فقال هو أضعف أسباب الورث، فكيف أضعف أسباب الورث يرث الكافر المسلم ويرث المسلم الكافر، والذي أقوى منه وهو النسب والمصاهرة لا يرثه؟ فالصحيح أنه لا يرثه مطلقا لا بالنسب ولا بالمصاهرة ولا بالولاء. والذين قالوا أنه يرثه بالولاء استندوا على حديث ضعيف وهو لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا بالولاء، إلا بالولاء هذه زيادة منكرة لا تصح. وبالتالي يبقى عندنا الأصل أنه لا توارث بين مسلم وكافر، لا توارث بين مسلم وكافر. نعم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. طيب، قال لا توارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء فيرث المسلم به المسلم الكافر الكافر. هناك بعض أهل العلم استثنى، قال المسلم ممكن أن يرث الكافر لكن الكافر لا يرث المسلم. لماذا؟ قال لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهذا قول لبعض أهل العلم، ولكن الصحيح أنه لا توارث بين المسلم والكافر مطلقا. نعم، قال وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم، يعني إذا كان الأب مسلما والولد كافرا لا يرثه، سواء كان كافرا أصليا أو كافرا مرتدا لا يرث أباه. لكن يقول لو أسلم الابن قبل قسم الميراث فإنه يرثه، لأن هو ولد له والأصل الولد يرث والده، لكن هذا إذا اطمأن القاضي إلى أنه إيش أسلم حقيقة لا لأجل الميراث، أسلم حقيقة لا لأجل الميراث فإنه يرثه في هذه الحالة. نعم. نعم، الكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها، يعني اليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث المجوسي، والمجوسي لا يرث البوذي. قال وإن كانوا ملة شتى إلا إن ملة الكفر واحدة، لكن لا توارث بينهم أيضا، لا يتوارث أهل دينين مع بعض. فقالوا هم أديان صحيح وملة الكفر واحدة، لكن يبقى لا يتوارث أهل دينين، فطالما أن الدين مختلف ولو كان غير الإسلام فإنهم لا. وهناك القول الثاني هم يتوارثون، لأن الكفر ملة واحدة، فكل من لم يكن مسلما فهو كافر، فجعل التوارث بين الكفار قائما طالما أنهم غير مسلمين، فيرث اليهودي النصراني والمجوسي البوذي إذا كان بينهما سبب ميراث، يعني أخوه أبوه أمه زوجته، يعني في سبب من أسباب الميراث، فقالوا يرثه، والذي مشهور في المذهب أنه لا يرثه. نعم. ولو أن قال ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي. نعم، المستأمن هو الذي أعطي الأمان، والمعاهد هو الذي بينه وبين المسلمين عهد، والذمي هو الكافر الذي يعيش بين المسلمين له ذمة بين المسلمين. فهؤلاء في رابع لهم هو الحربي، وهو الذي أعلن الحرب على المسلمين، أعلن الحرب على. إذا عندنا حربي وذمي ومعاهد ومستأمن. قال ولو كان أحدهما حربي والآخر ذمي أو مستأمن ومعاهد، لا فرق، كلهم يتوارثون فيما بينهم. نعم. قال فإن قال ومن حكم بكفره من أهل البدع والمرتد والزنديق وهو المنافق فمالهم شيء لا يورثون ولا يرثون. نعم، كذلك المرتد والمنافق الذي ظهر نفاقه، أعلن الزنديق قال له طيب، ولا لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث. من أهل البدع أي البدع المكفرة، الذي هو بدأت بدعة ثم صارت كفرا، بدأت بدعة ثم صارت كفرا، يعني مثل الدروز مثلا أو العلويين أو ما هي بدأت بدعة لكن حكم المسلمون بكفرهم، فهؤلاء لا يرثون ولا يورثون أبدا، لأن حكم حكم الكفار، حكم حكم الكفار. طيب وإذا تركوا أموالا يكون لبيت مال المسلمين، يكون لعامة المسلمين، لبيت مال المسلمين. نعم. قال ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته، فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا. نعم، الإشكالية أن المجوس عرفوا عند الناس بأن الرجل قد يتزوج ابنته وقد يتزوج أخته وقد يتزوج أمه، يعني لا يعني لا يتورعون عن ذلك. فلو أن مجوسيا تزوج ابنته، تزوج ابنته وهذه أنجبت له، أنجبت له ولدا من أبيها، يعني أنجبت من أبيها، هذا الولد لو نظرنا أنها ولدته فهي إيش أمه، ولو نظرنا أنها بنت أبيه هي إيش هي أخته، فهي من جانب أخته ومن جانب أمه. فيقول هنا يقول ومات هذا الولد، فهذه ترثه، لكن ترثه على أنها أم أو على أنها أخت؟ قال ترثه من الجهتين، تأخذ ميراث أم وهو الثلث، وتأخذ ميراث أخت وهو النصف. واضح؟ يقول طالما أن هذا في دينهم نعاملهم على دينهم، نعاملهم على دينهم، فيورثونها منه ميراث أخت وميراث أم. يقول هذا شبيه بالزوج، لو أن زيدا تزوج بنت عمه، تزوج بنت عمه ثم ماتت، كم يرث؟ ما عندها عيال، نصف، صحيح ولا لا؟ وعندها أم، أمها كم لها؟ الثلث. وما عندها، هو أقرب إنسان لها ولد عمها هو، وأقرب واحد لها، يرثها إيش؟ بالتعصيب بعد، صح ولا لا؟ فيرث على أنه زوج، ويرث على أنه ابن عم، ورث من حيث الزوج فأخذ النصف، ورث من حيث أنه ابن أقرب ابن عم لها فورثها بالتعصيب. فقالوا كما أن الزوج مع زوجته إذا كانت ابنة عمه يرثها من جهتين، فما المانع هنا أن ترث ابنها الذي هو أخوها من الجهتين أيضا؟ فهذا مذهب أحمد في هذه المسألة، وذهب مالك والشافعي إلى أنها لا ترث من الجهتين، قال لا ترث إلا من جهة واحدة وهي الأقوى، وهي جهة النسب وهي أخته. أما الزوجية يقول هذا الزواج أصلا باطل، هذا الزواج باطل، كيف يتزوج ابنته؟ هذا دينهم، ما لنا فيه شيء. لكن الأقوى، النسب أقوى من المصاهرة، النسب أقوى من المصاهرة. قالوا فنورثها على أنها أخت لا على أنها أم، نورثه على أن، لأن الزواج هذا في أصله إيش؟ باطل، وهم تحاكموا إلينا فنحكم بحكمنا نحن، لا يجوز الأب أن يتزوج ابنته، فلا نورثهم من هذه الجهة، فنورثه على أنها أخت لو لا نورثه على أنها أم. نعم. نعم، الطلاق نوعان، إما طلاق رجعي وإما طلاق بائن. الطلاق الرجعي هو الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية إذا قالها مرة واحدة، قال أنت طالق، أنت طالق في طهر لم يجامعها فيه وهي مدخول بها. لأن الطلاق البائن، البائن نوعان، إما بائن بينونة كبرى وإما بائن بينونة صغرى. البائن بينونة كبرى هو الطلاق الثلاث، الطلقة الثالثة هذا تبين منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، وتبين منه بينونة صغرى في أربع حالات، إذا طلقها قبل الدخول تبين منه بينونة صغرى، وإذا طلقها وانقضت عدتها قبل أن يراجعها، وإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية وانتهت عدتها تبين منه بينونة صغرى، وتبين منه بينونة صغرى إذا طلقها القاضي وهو ما يسمى بطلاق الضرر، أي ألزمه القاضي بالطلاق، اشتكت يضربها، لا يصلي يهينها، أي سبب من الأسباب، اقتنع القاضي بهذه الأسباب فيأمره بطلاقها، يسمى طلاق القاضي أو طلاق الضرر، فهذا أيضا تبين منه بينونة صغرى. الرابع اللي هو الخلع، أن ترد له مهره وتفارقه، هذا أيضا تبين منه بينونة صغرى. إذن عندنا الطلاق إما بينونة كبرى وإما بينونة صغرى وإما رجعي، إما بينونة كبرى وإما بينونة صغرى وإما رجعي. الطلاق الرجعي هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة، امرأة المدخول بها يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، هذا يسمى طلاق رجعي. فإذا طلقها هذا الطلاق الرجعي، إلى أن تنقضي عدتها هي زوجة، ولكن تسمى زوجة معلقة. زوجة معلقة متى شاء أرجعها بشرط قبل أن تنقضي عدتها. إذا انقضت عدتها بان انفسخ هذا، يعني انفصل هذا النكاح، ولا يجوز أن يراجع إلا بعقد جديد ومهر جديد وإذن الولي وإذنها اللي هو اللي بدأ فيه الزواج الأول. فما زالت المرأة في عدتها هي زوجة معلقة. وإذاك لو مات في طلاقها الرجعي تتحول عدتها من عدة مطلقة إلى عدة وفاة وترث، لأن المطلقة الرجعية زوجة معلقة. المطلقة الرجعية زوجة معلقة. ولذا قال المؤلف هنا يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي. فلو مات أحدهما في هذه الفترة، طلقها اليوم طلاقا رجعيا، بعد 10 أيام توفي ترثه لأنها زوجة معلقة. توفيت يرثها لأنها زوجة معلقة، ما زالت في ذمته، ولذلك يعيدها بدون إذن أبيها وبدون إذنها، ما زالت زوجة له. فالقصد أن المطلقة الرجعية ترث. نعم. قال ولا يثبت في البائن، أي لا يثبت الإرث في الطلاق البائن، سواء كان بينونة كبرى أو بينونة صغرى، لا يرث أحدهما الآخر. نعم. إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها بأن طلقها في مرض موته المخوف ابتداء، أو سألته رجعيا فطلقها بائنا، أو علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه، أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته، أو وكل في صحته من يبينها متى شاء، فأبانها في مرض موته فترث في الجميع حتى ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو ترتد. نعم. هناك بعض الأزواج يطلق زوجته ليحرمها من الميراث فقط، يعني انتقام، ينتقم قبل موته في مرضه، مرض موت يعني، يطلقها. ليش طلقت؟ عشان لا ترث. طلقها صارت مشكلة بينهما أو شيء، فطلقها لكي لا ترث، يريد أن يحرمها من الميراث. فإذا غلب على ظن القاضي أو علم علم اليقين أن هذا الرجل إنما طلقها ليحرمها من الميراث، عومل بنقيض قصده وترث. عومل بنقيض قصده إيش؟ وترث. قال إن طلقها في مرض موته المخوف ابتداء. طيب، يعني طلقها طلاق بائن، هو طلقها مرتين، طلقها مرتين في السابق، والآن في مرض موته المخوف، يعني مرض، قال الطبيب قال ترى يومين ثلاثة ميت. هذا طبعا على توقع، قد لا يصدق حدس الطبيب، ولكن إذا كان الطبيب حاذقا في الغالب يقع الذي توقعه مثلا. ففي مرضه المخوف هذا قام وطلقها، قال لا هنا في شكة، ليش طلقها الحين؟ إيش معنى؟ ما في سبب للطلاق. إذا لا سبب إلا إيش؟ يريد منعها من الميراث، نعامله على نقيض قصده فترث في هذه الحالة. كذلك أو سألته طلاق الرجعين فطلقها بائنا. أحيانا الزوجة تكون بينه وبين زوجها مشكلة، فتقول له طلقني طلاقا رجعيا، فيطلقها طلاقا بائنا ترث، لأنها ما هو ما يريد أن يطلق، وإنما هو نفذ ما طلبته. فهنا متهم هو، أنه هي ما طلبت طلاقا بائنا، طلبت طلاقا رجعيا، فيتهم هنا وترث لو مات خلال هذه الفترة. كذلك أو علق في مرضه، طبعا طلق في هذه الفترة طلاقا بائنا كما قلت، يعني يتكلم عن البائن، أو علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى عنها له، على ما لا غنى لها عنه. مثلا قال له إن صليت أنت طالق، إن أكلت أنت طالق، إن شربت أنت نفست أنت طالق، إن ذكرت الله فأنت طالق. لا بد تذكرها، لا بد تصلي، لا بد تأكل، لا بد تشرب، لا بد تنام. فإذا علق الطلاق على شيء لا يمكنها أيضا، هنا طلاق هذا بين عناد، طلاق عناد، الطلاق أراد به الضرر، يعني يعامل بنقيض نيته. نعم. أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته، كذلك في مرض موته قال أنا ترى كنت مطلقها قبل سنة بس ما قلت لها، ما يقبل قوله لكن طلقها الآن، لأن في شك أن نيته إيش حرمانها من الميراث. أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته كما هو، يعني لو يجوز التوكيل في الطلاق، يعني أنا أوكل شخصا أقول له مثلا طلق زوجتي متى شئت، هذا توكيل يسمى، طلق زوجتي متى شئت، فذاك متى شاء في مرض موته المخوف، نقول أصل إذا كان الأصل لا يستطيع أن يطلق في هذا الوقت فأنت من بابي أولى أن الوكيل لا يطلق في مثل هذا الوقت. وإذا قال المؤلف فترث في الجميع حتى ولو انقضت عدتها، حتى ولو انقضت عدتها ثم مات، طيب ترث، لأن النية مبيتة، هو قصد الحرمان، ما لم تتزوج، تزوجت هنا خلاص هي راضية بهذا الطلاق وهي تزوجت شخصا أو ارتدت، يعني هنا خرجت من الميراث بسبب آخر بسببها هي، فلو تزوجت صار الطلاق منها هي، ولو ارتدت يكون طلاق منها هي، هو كل الأمر كان قصد إنه هو قاصد يؤذيها، لكن إذا تزوجت أو ارتدت صار إيش هي التي حرمت نفسها. نعم. بس هذا وين هذا حصل؟ ها عند أربع حريم قال كل كنا طوالق، طلق الأربع، طيب ثم تزوج أربع، زين طلق أربعا تزوج أربعا ثم مات، ثم مات الأربع اللاتي طلقهن، تبين للقاضي أنه إنما طلقهن لحرمانهن من الميراث يرثنا، طيب والجدد يرثنا، مع أن في الأصل أن الرجل لا يمكن تكون على ذمته ثمان نسوة أو أقل مهم فوق الأربع، لكن هذا لأنه متهم ورثنا الأربع اللاتي طلقهن بنية الحرمان، ورثنا الأربع اللاتي طلقهن أو اللاتي مات عنهن، فيرثنا ثمان نسوة. نعم. نعم. ويثبت له أي الميراث، إذا كان الآن هي المريضة هي اللي تحرم زوجها من الميراث، لأن أيضا زوجها يرثها كما أنها ترثه أيضا يرثها، كان ترتد في مرض موتها، ليش؟ عشان ما يرثني، هو مسلم أنا كافر ما يرثني، لا يرثك نورثه منها، لماذا؟ لأن الردة غير مقصودة لذاتها وإنما مقصود إيش؟ حرمانه، فنعاملها بنقيض قصدها، نعاملها بنقيض قصدها. كذلك لو أرضعت ضرتها، لو واحد متزوج طفلة صغيرة وقامت هذه وأرضعتها مثلا، طيب فصارت زوجته يعني أمه، زين عفوا بنته من الرضاع، فأرادت أن تحرمها من الميراث، أرادت أن تحرمها من الميراث لأن ينفسخ العقد، انفسخ عقد الزواج هنا فلا ترثه كزوجة، فهنا كذلك لا يقبل من هذا الفعل لأن النية سيئة، النية سيئة. نعم. قال باب الإقرار بمشارك في الميراث، بمشارك في الميراث، إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الإرث أو بمن يحجبه كأخ أقر بابن صح وثبت الإرث والحجب. نعم. الإقرار بمشارك في الميراث، لكن الناس ما تدري، قال إذا أقر الوارث بمن يشاركه أو بمن يحجبه، يعني ابن الميت أقر قال أبي عنده ابن آخر من زوجة ثانية، أبوي متزوج وأنا شاهد على زواجه غير أمي، وعنده منها ولد وهذا أخوي، لكن ما في شيء يثبت إلا قول هذا الابن، لأنه هو عندما يقول هذا مشارك لي هو متضرر ولا لا؟ لأن بدون هذا المشارك هو يرث المال كله، المشارك هذا يضره، فكونه يقر به معناه إيش؟ صادق 100%، صادق لأنه ما يأخذ زيادة هذا المشارك، بالعكس ينقصه، ينقص ميراثه، فيقبل قوله، يقبل قوله. كذلك لو كان هذا حاجبا له وليس مشاركا له، كان يأتي أخو الميت الذي ليس عنده أولاد، يعني ميت مات عنده زوجة وما عنده عيال، طيب فيأتي أخوه ويقول أخي عنده ولد من زوجة ثانية، متزوج بالسعودية مثلا زين وعنده ولد هناك، طيب هذا الأخ لو ما قال هالكلام هو يرث، يرث أخاه لأنه عصبة، الولد يحجبه، فأقر بالذي يحجبه، قبل منه ذلك وثبت الإرث وثبت الحجب. نعم. قال فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه. طيب إذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب، واحد مجهول النسب قالوا هذا أخونا، هذا أخونا أو هذا ابن أخي، يعني الورثة أقر الورثة، وشرط أن هذا الورثة يكون مكلفون، ما يأتي واحد مجنون أو طفل صغير، لا عاقل بالغ مكلف، طيب هذا العاقل البالغ أقر بنسب المجهول، يعني واحد مو معروف أهله، لكن لو واحد معروف أمه وأبوه كذا قال له هذا مو ولده، مو ولدنا، أمه وأبوه يقول لا يبا ولدنا منين جيت أنت، طيب فلا يقر على ذاك، لكن إذا جاء لي شخص مجهول النسب وقال له هذا ليس مجهول، هذا ابن أبي، هذا أخي، هذا ابني، وهكذا، فإذا أقر بأنه يعني لفلان فإنه يقبل قوله، أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه. طيب إذا كان قال هذا ابن أبي وقال الابن هذا الذي قال ابن أبي أو أخي هو كبير، طيب قال هذا ولدنا ويرث، قال لا يبا لا ولدكم ولا شيء، ما يقبل، ما في شيء غصب، لكن إذا صدقهم قال نعم صدق وأنا ابنه ولكن هو مو معترف فيني أبوي لأن خايف من مرته أو خايف من كذا وكذا، أنا ابنه وأنا كذا وأنا كذا، وشهد له المكلفون صدق خلاص صار ابن بالنسب وبالميراث. لكن إذا قالوا كهو صغير أصلا أو مجنون ما له رأي، يؤخذ بقول أيضا الذين شهدوا له، إذن هذا الذي نشهد له أنه أشهد له أنه أخي وهو مجهول النسب، إذا كان كبيرا وصدقني قال نعم هذا أبي وهذا أخي لكن أبوي مغبي عليكم، وشهد له مكلفون من الورثة يصدق وما في مشكلة. لكن إذا كان هذا الذي شهد له قال تعرفون المجنون ذاك، قال هذا أخونا ترى، هذا أخونا ابن أبي لكن أبوي تزوج أمه ولما أنجبت له شاف المجنون قطة أهمله، فيصدق قوله أيضا. لماذا؟ إن ذاك مجنون ما يملك أن يقول صادق أو غير صادق، فيقبل ويورث ويثبت نسبه كذلك. نعم. نعم، إذن حتى نثبت نسبه ونثبت ميراثه لابد من إقرار جميع الورثة، الجميع يقرون، أما إذا واحد الورثة قال لا مو صحيح ما هو أخونا هذا ليس ابن أخي، أحد الورثة المهم أحد الورثة قال لا ما يقبل خلاص. طيب حتى لو كان الزوج، حتى لو كان ولد الأم، أي أحد من الورثة قال لا خلاص لا يقبل هذا القول، أو يشهد عدلان، هنا ما يقبل قول الورثة. طيب إذا شهد عدلان يقبل قولهم. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يقر جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به فيشاركه فيما بيده أو يأخذ الكل إن أسقطه. نعم. يعني الآن مات رجل فجاء أحد أبنائه وقال: أبي له ولد من زوجة ثانية عند أخ ثاني. قال: لا مو صحيح، أبوي ما عنده عيال من زوج، مو أبوي مو متزوج ثانية. قال أخوه الثاني: قال بلى أبي متزوج من واحدة ثانية وهذا أخونا. وهذا قال: أبدا لا هو أخونا ولا أبي متزوج. إذن الآن أبناء الميت واحد إيش؟ واحد يقر والثاني ينكر. طيب نورثه ولا ما نورثه؟ نورثه من مال المقر ولا نورثه من مال المنكر طالما ما في شهود. بس هذا يقول نعم هذا أخوي، هذا يقول أبدا ما هو أخوي. بغض النظر صادق كاذب، احنا ما نتكلم عن هذا، نتكلم عن الميراث الآن. فالذي قال ما هو أخوي والرجل هذا اللي مات ما عنده إلا ابنين مثلا وزوجة، الزوجة خذت الثمن، لبنان أخذ إيش الباقي، صح ولا لا؟ بالنصيفة. طيب ماشي، أخذ الباقي بالنصيفة، الذي أنكر يأخذ حقه كاملا، يأخذ حقه كاملا، والذي أثبت يتقاسم حقه مع أخوه اللي قال هذا أخي. واضح الصورة شاء تعالى. إذن الذي أثبت هو الذي إيش يتحمل في الميراث، والثاني لا يتحمل. واحد يقول يمكن يكذب الثاني، يكذب بيلقاها عند الله سبحانه وتعالى. لكن قصد القاضي ماذا يفعل؟ القاضي عند البينة، القاضي ما يعلم الغيب. من الذي يعلم الغيب؟ الله جل وعلا. لا حتى لو فرضنا الثاني يدري أن هذا أخوه كذا، لكن طمع بالفلوس قال ليس بأخي، هذا القاضي ما يعطيه. لكن في النهاية أكل مالا حراما، خاصة إذا كان صغيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لكن نحن نتكلم عن الناحية الفقهية هنا، لا نتكلم عن الناحية الإيمانية. من الناحية الفقهية الذي أقر هو الذي يحاسب بالميراث، والذي لم يقر فإنه لا يحاسب في الميراث. نعم. قال: باب ميراث القاتل. لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ، فلا يرث من سقى ولده دواء فمات أو أدبه أو فصده أو بط سلعته نعم. الأصل القاعدة عند أهل العلم: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فلو أن الابن قتل أباه، لماذا قتلته؟ قال نبي فلوس، خلي موت نبي فلوس من يوزع الميراث وكذا. فهذا لا يرث، القاتل لا يرث. طيب كذا لو أن الأب هو الذي قتل ابنه كذلك لا يرثه. الزوج قتل زوجته لا يرثها، الزوجة قتل زوجها لا. أي قاتل، أي قاتل. والقاتل كما هو معلوم ثلاثة أنواع: إما قتل عمد، وإما قتل شبه عمد، وإما قتل خطأ. القتل إما عمد وإما شبه عمد وإما خطأ. القتل العمد بالإجماع لا يرثه، القاتل العمد لا يرثه من قتله، ولو كان هو في الأصل أحد الورثة كالابن أو الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة. المهم من قتل عمدا فإنه لا يرث. زين، بقي عندنا شبه عمد وخطأ. وشبه العمد كذلك لا يرث، وشبه العمد هو أن يضربه بما يقتل عادة ولكن ما أراد قتله، يعني ضربه بعصا أراد ضربه لكن ما أراد قتله، فيسمى شبه عمد، لأنه يشبه العمد في قصد الضرب، ويشبه الخطأ بأنه ما أراد القتل، فقالوا له شبه عمد. وسيأتينا إن شاء الله في القصاص. لكن القصد هنا أن القتل شبه العمد كذلك لا يرث، لأن في احتمال كبير أنه أراد قتله، لكن لو لا يقتل به، لا يقتل إلا بالعمد. القتل الخطأ كان الولد يسوق السيارة مثلا ونام هو يسوق وصار حادث وابوه بجانبه ومات أبوه، هنا هو تسبب في قتله، فيسمى قتل إيش؟ خطأ. أو طلع من الإشارة حمراء مثلا وجاءت سيارة وصدمتهم ومات. أو الأب يعالج ابنه بطة سلعته اللي هي الجرح اللي بالرأس، بطة على أساس يعني يعالجه فصار نزيف ومات. أو فصده أي أيضا يعني جرح قطعه فمات. أو عطى دواء بالغلط ومات. أو المرأة وهي نايمة نامت على طفلها الصغير لفت عليها ما تدري ومات. هذا يسمونه كله قتل إيش؟ خطأ. وهذا يحدث، وهذا يحدث. فعلى المذهب أنه لا يرث طالما أنه قتله لا يرث، سواء كان عمدا شبه عمد خطأ لا يرث. هذا على المذهب. في قول أنه بحسب قول القاضي، إذا حكم عليه القاضي بقود أو دية أو كفارة فإنه لا يرث. القود يعني النفس بالنفس، معناه هذا قتل إيش؟ عمد. أو بدية أو كفارة، وهذا في الخطأ وشبه العمد. فإذا القاضي حكم عليه بالقود أو الكفارة أو الدية فإنه هنا يكون مشاركا في القتل، يكون له يد في القتل، قالوا لا يرث. وبعض أهل العلم وهم مذهب الإمام مالك يرى أن القتل الخطأ يرث، مثل اللي قلناه تو، الولد يقود السيارة وصار حادث، لا يمكن أن يكون الولد يعرف ببره بأبيه وكذا كذا وصار حادث ومات الأب. طيب في خطأ من الابن، إما مسرع وإما لم ينتبه وإما انشغل بهاتفه، ليس من أسوأ، قالوا يرث هنا. لماذا؟ قال لا يقصد قتله، أو عطاه دواء بالغلط مثلا، أو كثر الجرعة مثلا، زاد الجرعة في الدواء. المهم أن الإمام مالك يقول إذا كان القتل خطأ فإنه يرثه، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى شيخ ابن عثيمين، أنه إذا كان القتل خطأ فإنه يرثه. نعم. قال رحمه الله: وتلزم الغرة من شرب الدوائر فأسقطت ولا ترث منها شيئا. نعم، وتلزم الغرة من شرب الدوائر فأسقطت ولا ترث منها شيئا. أحيانا المرأة تقتل الذي في بطنها اللي هو الجنين، تقتل الجنين الذي في بطنها اللي هو إسقاط الجنين، وهذا يحدث أحيانا. المرأة تقول ما بعيال، فتأخذ دواء معين حتى تسقط الذي في بطنها، تسقطه تقتله، أو تناقز مثلا تقفز كذا حتى يموت، أو تعمل عملية جراحية تسقطه. المهم، أو امرأة أخرى قد ضربتها على بطنها مثلا فمات الذي في بطنها. المهم يسمونه قتل الجنين، قتل الجنين وهو في بطن أمه. هذا كما سيأتينا ديته غرة عبد أو أمة، دية الجنين غرة عبد أو أمة، وهو عشر دية أمه، عشر دية أمه. الآن دية الرجل كم من الإبل؟ 100 من الإبل. المرأة ديتها نصف دية الرجل، يعني كم؟ 50. 10 ل 50 5. فدية الجنين 5 من الإبل، دية الجنين 5 من الإبل، هو عشر دية أمه. فلو امرأة مثلا شربت دواء حتى تموت الذي في بطنها فعليها الدية، تدفع 5 من الإبل. لو واحدة ثانية ضربتها أيضا عليها الدية، بس احنا قاعد نتكلم عن الميراث مو عن القصاص والقتل وكذا. طيب نتكلم عن واحدة هي قتلت الذي في بطنها، إما قفزت حتى يموت أو شربت دواء حتى يموت، المهم أسقطت الذي في بطنها متعمدة، فهنا هذه لا ترثه، عليها الدية تدفع 5 من الإبل، لكن هي لا ترث، يرثها من؟ الأب. هي لا ترث، يرث الأب هنا، وهنا لا ترث لأنها قاتلة، لأنها قاتلة قتلت هذا الذي في بطنها. نعم. قال رحمه الله: وإن قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا أو حدا نعم. يقول وإن قتله بحق ورثه، يعني يكون قصاص مثلا، قصاص الأخ قتل أخاه، قتل أخاه ووليه الأب، فقال الأب سامحه، قال لا ما أسامحه، قتل أخاه لا أسامحه، يقتل الابن هنا. لو الأب هو الذي أقام عليه الحد لا يقتل، يرثه الأب هنا، يرثه لأنه قتله إيش؟ بحق، قتله بحق قصاصا. كذلك لو كان الابن هذا هو المتعدي أراد أن يقتل والده، جاء ليقتل والده فالوالد يدافع عن نفسه فقتله دفعا عن نفسه، كذلك يرثه، لأنه ما طبعا. واحد يقول كيف نثبتها؟ قد يكون هناك شهود يتعدى عليه بيضربه بالسكين مثلا، فالأب مسك يدولاته وضربه مثلا ومات الولد، فيه شهود وكذا، يقول لا الولد جاي يقتل أبوه، والأبو كان يدافع عن نفسه مثلا. طيب فهنا الأب يرث، لماذا؟ لأنه قتله بحق، قتله بعدل، لأنه كان يدافع عن نفسه. كذلك لو كان الابن من البغاة، يعني البغاة وهم الذين يخرجون على الإمام يقاتلونه، وكان ابنه معهم وحصل القتال بين البغاة وبين الإمام المسلمين، وكان الابن مع البغاة والأب مع هذا أو العكس، فقتله على أنه من البغاة، فكذلك يرثه هنا لأنه قتله بحق. الشاهد أنه إذا قتله بحق يرثه، إن قتله بغير حق فإنه لا يرثه. نعم. مهايئة فكل تركته لوالده، وإلا فبينه وبين سيده بالحصار. نعم. المعتق بعضه، يعني الإنسان إما أن يكون حرا، وإما أن يكون عبدا، وإما أن يكون مبعضا، وإما أن يكون مكاتبا، وإما أن يكون مدبرا، وإما أن يكون أم ولد. هذا حال الناس هكذا. العبد القن لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث، طيب ماله لسيده. المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد، بعضه حر وبعضه عبد. يعني مثلا أنا والشيخ بندر مثلا اشترينا عبدا، كان عندنا عبد نملكه أنا وهو، هو يملك نصفه وأنا أملك نصفه، فأنا جئت وقلت أنت حر، أقول للعبد هذا أنت حر لوجه الله. هنا ينظر، إذا كان يعني أنا غني، كنت غنيا طيب، فيصير حرا، ثم يقيم كم قيمته؟ قالوا قيمته 1000 دينار، يقول لي ادفع لي بندر 500 ويصير حر. يسمونها السراية، يقول العتق يسري، الحرية تسري. طيب فيكون حرا وأنا أدفع لبندر 500. لكن لو كنت أنا فقيرا لا أملك شيئا وقلت لهذا العبد الذي أملكه أنا وبندر، قلت له اذهب أنت حر لوجه الله، فيقال كم قيمته؟ 1000، ادفع لبندر 1000. الله ما عندي. شو ما عندك؟ شو أنت تعتق العبد وأنت ما تملك؟ يقول العبد مو ملكك، هذا العبد شراكة بينك وبين بندر. قلت والله هذا اللي صار، المهم أنا قلت له اذهب وأنت حر. فيقولون بعضه حر وبعضه عبد، هذا يسمى مبعضا، يسمى مبعضا، وهو الذي اعتق بعضه وظل بعضه عبدا. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. هذا يسمى المبعض، هذا يسمى المبعض الذي اعتق بعضه وترك بعضه. فقال الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث، لكن المبعض اللي هو هذا اللي أنا قلت له أذهب وأنت حر وما عندي أدفع له، لو عندي أدفع له يكون إيش؟ يكون حرا، وليس لبندر أن يمتنع، يقول لا ما أخذ 500 أنا بالعبد ما يملك، طالما أن أعطي، لكن إذا ما أعطيته هنا ظلمته. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم. يقول لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، فالعبد الذي أنا اعتقته لو مات بعد ذلك فهو نصفه حر ونصفه عبد، فيرث بالنصف، ما يرث ميراثا كاملا، لا يرث ميراثا كاملا لأنه ليس حرا كاملا، وإنما يرث بمقدار حريتي. لو كنت أنا أملك الثلثين وبندر يملك الثلث، يأخذ ميراث ثلثين ولا يأخذ ميراثا كاملا. لو كان أنا أملك الثلث يأخذ ميراث ثلث، يعني لو كان ميراثه مثلا 3 ملايين وأنا قلت له اذهب أنت حر وبندر ما أعتقه، فيعطى 1.5 مليون، يعطى 1.5 مليون. لماذا؟ ليس كله حر. طيب والعبد لا يرث أصلا، فنعطيه نصف ميراث. لو كنت أنا أملك 2/3 وبندر أملك 1/3، يعطى 2 مليون ولا يعطى 1.3 مليون لأن بعضه حر. طبعا بيحقد على بندر طبعا، كيفه زين تقدر تساوم وياه؟ يقول أعتقك عطني شيئا من المبلغ. المهم، فالشاهد من هذا أن المبعض يرث بمقدار حريته. نعم. قال وإن حصل بينه وبين سيده مهايئة، مهايئة مقاسمة، يعني اتفق مع اتفق هو سيده فكل تركته لوارثه. لو اتفق مع سيده تقاسم يعني الحرية مثلا، طيب قال لسيده أنا أعطيك كذا على أن تطلقني حرا، فيكون تركته لورثته، تكون تركة كلها لورثته. نعم. نعم. من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي، قلنا العتق يسري، اللي قلت قبل قليل لو قلت أنا اذهب أنت حر، طيب ولا أملكه جميعا، فإذا كنت أملك المال فيجب علي أن أعوض الملاك الآخرين ويكون حرا، تسري. أو قلت له يدك حرة أو وجهك حر، يصير حرا كله، تسري العتاقة تسري. طيب أو عتق عليه برحم، القاعدة عند أهل العلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، ورد فيها حديث لكنه ضعيف جدا منكر، لكنه معناه صحيح عند أهل العلم، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. يعني لو إنسان اشترى أمه، قال أمي عبدة مملوكة، أمة مملوكة، ألقى العبد عندي ولا عبد عند غيري، مجرد يشتريها تصير حرة خلص، مجرد يشتريها تصير حرة. من ملك ذا رحم محرم، يعني كل امرأة تملكها لا يجوز لك أن تتزوجها لرحمها، فتعتق على طول، أمك خالتك عمتك أختك بنتك جدتك بنت أخوك بنت أخيك، أي امرأة بينك وبينها رحم محرم تعتق عليك. وكذلك الرجال، نفسهم الرجال، أبوك جدك ابنك ابن ابنك عمك خالك ابن أخيك ابن أختك، كذلك يعتق عليك مباشرة بمجرد شرائك له. إذن من ملك ذا رحم المحرم أيضا عتق عليه. أو فعل أو عوض أو كتابة، فعل كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، الفعل هو أن الإنسان مثلا يأتي إلى عبده فيقطع أذنه مثلا، جبار متكبر والعياذ بالله، العبد ما جاب له ماي ولا شيء قام قطع أذنه، هذا يعتق عليه على طول مباشرة، لأن هذا غير العقوبة اللي تأتيه، لكن القصد أنه يعتق عليه إذا مثل به أو قطع أذنه أو كذا يعتق عليه، أو عوض أو فعل فيه الفاحشة مثلا والعياذ بالله أيضا يعتق عليه، أو عوض اللي هو بمقابل يعتق عليه كذلك، أو كتابة كان بينه وبينه كتابة قال كاتبني حتى أعتقك، طيب كذلك، أو تدبير، تدبير هو أن يقول السيد لعبده أنت حر دبر حياتي، سيأتينا كل هذا في كتاب العتق إن شاء الله تعالى، طيب، أو إيلاد، يعني عندك أمة ولدت لك ولدا خلاص صارت أم ولد، صارت أم ولد وتعتق بموتك، أو وصية كذلك لو أوصى بعتقه يعتق ما زال يعني دون الثلث أو الثلث فما دون، أو اعتقه في زكاته أو نذره أو كفار أو نذره أو كفارته، المهم اعتقه بأي صورة من هذه الصور له الولاء، لأنه له فضل عليه، له فضل عليه وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة. شلون زوجة عتيقة؟ يعني إذا كان هذا العبد، أنا الآن عندي عبد متزوج، يصير العبد يتزوج؟ يشوى يصير. طيب عندي عبد متزوج، هذه الزوجة إما حرة وإما أمة، صحيح ولا لا؟ الأصل العبد لا يجوز أن يتزوج الحرة، كما أن الحر لا يجوز أن يتزوج الأمة، فزوجته في الغالب أمة، فهذه الأمة إذا تزوجها ثم أعتق هو، أعتق هو، أولاده منها عبيد لسيدها، لأن الأولاد يتبعون أمهم، الأولاد يتبعون أمهم بالحرية والعبودية، يتبعون، فأولاده منها عبيد لسيدها هي. طيب إلا إذا كانت معتقة، إذا كانت أيضا يعني هو معتق وهي معتقة فأولاده تبع له. طيب أو أمة وعلى من له أو لهم عليه الولاء، فالإنسان إذا أعتق عبده فله عليه الولاء، الأمة كذلك لها عليه الولاء، فمعنى هذا إيش؟ يرثه الذي أعتقه، ترثه التي أعتقته في بريرة، ما أعتقتها عائشة رضي الله عنها، لو ماتت بريرة مثلا وما عندها إلا زوج مثلا، فزوجها يأخذ النصف وعائشة تأخذ الباقي، ترث بالولاء، ترث إيش؟ بالولاء، هي عصبة بنفسها، تكون عصبة بنفسها. وإن قال أعتق عبدك عني مجانا أو عني أو عنك وعلي ثمنه فأعتقه صح، وكان ولاؤه للمعتق عنه، يعني أنا جئت لبندر عنده عبد قلت أعتقه ما ندفع لك الفلوس، فأعتقه أنا ملزوم أدفع له الفلوس والولاء لي، لأن في النهاية أنا المعتق، لأن أنا اللي دفعت الفلوس، واضح ولا لا؟ يعني على نقاد البيزات كما يقولون اللي دفع. طيب أو قلت له أعتقه عني، أهدني اعتاقه عني، فيقول تستاهل ولاؤه لي لأنه اعتقه إيش؟ عني. نعم. وإن قال الكافر أعتق عبدك المسلم عني فاعتقه صح أيضا، ويكون ولاؤه للكافر، لكن ذكرنا قبل قليل أن الصحيح أنه إيش؟ لا ميراث في الولاء بين الكافر والمسلم، لا ميراث بالولاء بين الكافر والمسلم. نعم. نعم، يعني الولاء آخر شيء، أول شيء الميراث يكون للنسب والمصاهرة، فإذا انتهينا من النسب والمصاهرة وزاد شيء هنا يدخل المعتق، إذا المعتق لا يدخل إلا بعد أن ينتهي، إذا في زايد، إذا في، أما إذا في عصبة من النسب المعتق لا يدخل هنا خلاص، فالمعتق يدخل إذا كان في فائض فقط. نعم. قال ثم عصبته، يعني عصبة المعتق، عصبة المعتق هم، لو مات المعتق مثلا عصبته هم الذين يرثون. قال وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب، ذكرنا أن الصحيح أن الإخوة لا يرثون مع وجود الجد، فكذلك هنا لا يرثون مع وجود الجد، والعلم عند الله. نعم. قال: والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوخف ولا يوصى به ولا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق. إيه نعم، ما يصير، ما يباع الولاء، ما يقول أبيعك ولاءه أو أورثك ولاءه أبدا، وإنما العصبات هم الذين يكون لهم الولاء. نعم. لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى، فلو تزوج عبد بمعتقة فولاء من تلده لمن أعتقها، فإن معتق الأب من جر الولاء لمواليه. نعم، يعني عبد تزوج أمة ثم أعتقت هذه الأمة، طيب هذه الأمة التي أعتقت ولاؤها لمن؟ ليس لأولادها، يعني ولاؤهم لمعتقها هي، لأن الأبناء يتبعون الأم على طول مباشرة، يتبعون الأم، فلو مات الأبناء أولادها من يرثهم إذا ما كان في ورثة؟ المعتق للأم وليس المعتق للأب، المعتق للأم وليس للأب العبد، وإنما المعتق للأم، فإن عتق الأب انجر الولاء إلى مواليه، يعني ولاؤه ولاء أولاده ليكون لمواليه. إذن ولاء الأولاد للمعتقة إذا كان الأب عبدا، ويعني ليس لموالي العبد وإنما لموالي المعتقة، المعتقة عفوا اللي هي الأم. طيب، وأما إذا اعتق الأب انجر إلى مواليه، يعني أنا عند عبد تزوج أمة أعتقتها، عندهم عيال، أعتقت هذه الأمة، أعتقتها ولاؤها للذي اعتقها، هذا للحين عبد زوجها، هي صان حرة، فولاؤها لمن اعتقها، عيالها ولاؤهم لمن اعتق أمهم، يعني يتبعون أمهم. طيب، لكن لو اعتق الأب أيضا يرجعون إلى الأب، فيصير ولاؤهم لمن اعتق أباهم. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في سؤال؟ إيه؟ بعد تطور يحددون زمن الوفاة، تحديده دقيق. إذا كان دقيقا وثابتا ما في بس، يرث المتأخر يرث المتقدم. إيه، إذا ثبت هذا. يعتبر. نعم. كيف؟ حصل ورثة أبو شاهد. اي نعم. هل في شروط حق الشاهد؟ انه يكون عدل، مسلم عدل. مو شرط انه يعرف الورثة، على اساس يشهد؟ هذا اللي قاعد يصير وايد. لا، لابد يكون الشاهد، لابد يكون عدلا، وعد هذا دور القاضي هنا. القاضي لابد ما يقبل شهادة أي واحد، من على تشهد على ماذا؟ أي يعني هو حديث ضعيف، لكن معناه صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثر الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد، يعني شيء واضح. بعض الناس تشهد على أي شيء، تعال اشهد لي إني كذا، اشهد لي كذا، ما يصلح هذا. الله المستعان.